لما بيث سبب النزول أزالت الخطأ الذي توهبه. فإن عروة بن الزبير أخذ بظاهر الآية وظن أن الآية تفيد أنه لا جناح على الإنسان في أن يترك الطواف بين الصفا والمروة، أخذ من ظاهر الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. فقال عروة لعائشة إني أرى إن الآية فلا جناح على الطواف بهما، فأرى فلا أنه لا جناح على من ترك الطواف، فلا جناح على من لم يطوف بهما، لا جناح على من ترك الطواف بين الصفا والمروة، أخذ من ظاهر الآية. فقال بينت له عائشة قد بئس ما قلت، إن لو كانت كما قلت كما فهمت وكما تأولتها لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، صار في نفي، والآية مثبتة فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لو كانت كما فهمتها وكما تأولتها لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وبينت له السبب، والسبب أنهم كانوا في الجاهلية كانوا يهلون لمنات الطاغية، وكانت المنات صنم المشلل، أحد الأصنام الثلاثة التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم، فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فكان لأهل المدينة الأوس والخزرج صنم بالمشلل يهلون لمناة الطاغية، فإذا أهلوا لمناة الطاغية طافوا بالبيت، طافوا بالبيت وطافوا بالصفا والمروة. فلما جاء الإسلام تحرجوا من الطواف بالصفا والمروة لأنهم كانوا يهلون لمناة الطاغية، فأنزل الله هذه الآية رفع الجناح، قال فلا جناح عليه إن الصفا والمروة شاعر فمن حج البيت فلا جناح عليه يطوف بهما، وأن هذا التحرج من أهل الجاهلية لا وجه له. والسبب الثاني أن بعض أهل الجاهلية كانوا يتحرجون من الطواف بالصفا والمروة ويرون أنه يكتفى بالطواف بالبيت، وآخرون يرون أن الطواف بالصفا والمروة من أمر الجاهلية، فأنزل الله في هؤلاء وهؤلاء كما قال الزهري. وأيضا أمر آخر، سبب آخر، وهو أن الصفا كان عليه صنم يسمى إساف، والمروة كان عليها صنم يسمى نائلة وهما حجران، والأصل أن إساف اسم رجل ونائلة اسم امرأة زنى فجر في الكعبة فمسخهم الله حجرين فأخذوهما ووضعوا إساف على الصفا ووضعوا نائلة على المروة حجران، فكانوا إذا طافوا بين الصفا والمروة يستلمون، اللي يطوف بالصفا يستلم إساف وإذا مروا بالمروة استلموا نائلة. فتحرجوا لما جاء الإسلام أن يطوفوا بالصفا والمروة، فأنزل الله هذه الآية رفع الجناح فلا جناح أن يطوف بهما. معرفة سبب النزول مهم في معرفة معنى الآية. نعم قلت كل شروط الآية إيش؟ الآية قلت كل شروط لا تقرأ في أول شروط إن الصفا والمروة يسر الإنسان أول ما يبدأ يقول أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله في أول ما يبدأ. نعم أحسن الله إليك. عنوان حكم السعي وأصله. وفي صحيح مسلم من حديث السعي وأصله حكم السعي وأصله وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا وهو يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به. نعم في رواية أبدأوا بما بدأ الله به على الخبر، وفي رواية ابدأوا أمر على لفظ الأمر. نعم. وروى الإمام أحمد عن حبيبة بنت أبي تجرة قالت رأيت رسول حبيب بنت أبي تجرة نعم عن حبيبة بنت أبي تجرة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. واستدل بهذا الحديث على أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج، وقيل إنه واجب وليس بركن، فإن تركه عمدا أو سهوا جبره بدم، وقيل مستحب، والصحيح أنه ركن أو واجب. فقد نعم. ثلاثة أقوال لأهل العلم، السعي بين الصفا والمروة في الحج قيل إنه ركن وهذا مذهب الحنابلة وجماعة، وقيل إنه واجب يجبر بدم إذا تركه، وقيل إنه سنة ليس فيه شيء، والصواب أنه ركن، وقول بأنه واجب قول قوي، صواب أنه ركن لا يتم الحج إلا به. فأركان الحج تكون أربعة: الإحرام والنية والوقوف بعرفة والطوف بالبيت والسعي. السعي مختلف فيه، السعي عند جمهور العلماء، وكذلك هو ركن في العمرة، كان العمرة ثلاثة: الإحرام، الإحرام والطواف والسعي. فالسعي ركن في الحج وركن في العمرة. نعم حسن الله، ولكن السعي لا يشرع تكراره، لا ولا يشرع التطوع به. السعي يكون مرة في الحج ومرة في العمرة، سبعة أشواط في الحج وسبعة أشواط في العمرة فقط، ولا يتطوع، وليس هناك تطوع بالسعي. بخلاف الطواف بالبيت فإنه يستحب التطوع في كل وقت، كل وقت يطوف سبعة أشواط وصلي ركعتين في كل وقت مستحب. أما السعي والمروة فليس الإنسان الذي يتطوع بالسعي يقول أنا عندي فراغ بسعى، لا، تسعى إذا كان معتمرا سعي العمرة، وإذا كان حاجا سعي الحج فقط، ولا يزيد على سبعة أشواط في الحج وسبعة أشواط في العمرة. ليس هناك تطوع بالسعي، إنما التطوع بالطواف بالبيت. نعم نعم لا بأس لا بأس، لكن الأفضل يصلي ركعتين بعد كل سبع، وين سردها ثلاثة أسابيع أو أربعة أسابيع وصلى لكل أسبوع ركعتين جاء عن بعض السلف. نعم أحسن الله إليك. فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، أي مما شرع الله لإبراهيم في مناسك الحج. وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك، وليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك ونفد ما عندهما قامت تطلب الغوث من الله، فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليها السلام. كلام حسن الحافظ رحمه الله، كلام جيد. نعم. وقوله ومن تطوع خيرا، قيل زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك، وقيل يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع، وقيل المراد تطوع خيرا في سائر العبادات، حكى ذلك الرازي، وعزي الثالث إلى الحسن البصري، والله أعلم. وقوله ومن تطوع خيرا، قيل زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك. وهذا ضعيف، هذا لا وجه له، هذا لا وجه له، ضعيف. الصواب أنه لا يزاد، لا يزيد ثامنة ولا تاسعة ولا عشرة، إلا إذا شك هل طاف بين الصفا والمروة هل سعى ستا أو سبعا، سبعا يزيد ما يزيد، وإنما يبني على اليقين، يبني على اليقين. شك هل طاف بين الصفا والمروة ستا أو سبعا يجعلها ستا، أما إذا شك هل هذا السابع أو الثامن لا، ليس له أن يأتي بثامن، لكن يبني على اليقين. والصواب أنه لا يزال ثامنة ولا تاسعة ولا عشرة، هذا قول مرجوح، قول ضعيف. قيل إيش؟ قيل زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك، وهذا قول ضعيف. نعم. وقيل أحسن الله إليك يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع. نعم. وقيل تطوع خيرا في سائر العبادات، حكى ذلك الرازي، وعزي الثالث إلى الحسن البصري، والله أعلم. نعم، يعني قيل من تطوع خيرا بأن حج حجة التطوع زيادة على حجة الفريضة، واعتمر عمرة التطوع زيادة على عمرة الفريضة، فطاف بين الصفا والمروة للحج والعمرة. وقيل ومن تطوع خيرا في سائر العبادات، من تطوع بنوافل الصلاة أو نوافل الصيام أو نوافل الصدقة فإن الله شاكر عليم. نعم. وحكي الثاني حكى ذلك الرازي. نعم. وعزي الثالث إلى الحسن البصري. نعم. أحسن الله إليك. وقوله فإن الله شاكر عليم، أي يثيب على القليل بالكثير، عليم بقدر الجزاء، فلا يبخس أحدا ثوابه ولا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نعم. وفي هذه الآية الكريمة

فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. ثم أخبر تعالى وفي هذا أحسن الله إليكم دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. ثم أخبر تعالى عمن كفر به. وفي هذه الآية أو الآيتين الكريمتين بيان حكم كتم العلم، وأن كاتم العلم عليه الوعيد الشديد: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم استثنى الله التائب فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذا وعيد شديد لمن كتم العلم، والعلم هو الذي بيّنه الله في الكتاب، والمراد بالكتاب الجنس، جنس الكتاب جنس الكتب المنزلة على الأنبياء. فمن كتم العلم في أي زمان، في زمان نوح أو في زمان هود أو في زمان صالح أو في زمان إبراهيم أو في زمان شعيب، في زمان موسى، في زمان عيسى، كل من كتم العلم بعدما بيّنه الله في الكتاب، الكتاب الذي أنزله على الأنبياء. فالكتاب جنس يشمل جميع الكتب. والمعنى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات في الكتب المنزلة على الأنبياء، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات من بعد ما بيّنه لنفس الكتاب، فهذا يكتم العلم بعد بيانه، بعد أن بيّنه الله ووضحه في الكتب المنزلة على أنبيائه. فمن كتم البينات الدلالات التي تدل على الحق والهدى الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله في الكتب المنزلة عليهم، عليه هذا الوعيد الشديد: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، الأنبياء والرسل والملائكة والمؤمنون، وكذلك أيضا الحيوانات، وكل فصيح وأعجمي كلهم بلسان الحال أو بلسان المقال. وهذا وعيد شديد. وكتم العلم هو أن يكتمه عند الحاجة إليه، إذا كان الناس محتاجين إلى هذا العلم ثم يكتمه، والناس ليس هناك أحد يبين لهم هذا العلم، وهو عنده هذا العلم ثم يكتمه، والناس بحاجة إليه لا يعلمون هذا الحق ولا يعلمون هذا الهدى، أو يسأل عنه ثم يكتمه وهو يعلمه، إذا سئل عنه وهو يكتمه وليس عنده شك فيه ثم يكتم هذا العلم يدخل في هذا الوعيد الشديد. وفي الحديث: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بالجنة من النار. الحديث في ضعف، لكن الحظ له طرق أشد بعضها بعضا، وهذا وعيد شديد. وكما أن العالم الذي يبين للناس العلم ويعلم الناس ويربي الناس بصغار العلم قبل كباره له فضل عظيم، ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، فإن الكاتم للعلم يلعنه كل شيء، يلعنه الله ويلعنه اللاعنون ويلعنه كل شيء حتى الحيوانات والدواب، نسأل الله السلامة والعافية. استثنى الله من تاب فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا. تابوا يعني رجعوا عن هذا الذنب العظيم وأصلحوا أحوالهم وبيّنوا للناس، بيّنوا للناس ما كتموه، في دليل على أنه لا تصح التوبة إلا بالرجوع عن الشيء الذي عن المعصية، ومعصية هذا الكاتم تكون بالتوبة منه بالبيان، كما أنه كتم معصيته بالكتمان فتكون توبته بالبيان، يبين. ولهذا قال الله سبحانه: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، بينوا ما كتبوا. إلى الذين تابوا رجعوا إلى الله عز وجل وتابوا إليه وأصلحوا أحوالهم وبينوا للناس ما كتبوا فإن الله يتوب عليهم. ومن تاب من أي ذنب توبة النصوح بأن أقلع عن المعصية وندم على ما مضى وعزم على عدم العودة إليها، فإن الله تعالى يرد المظلمة إليه فإن الله يتوب عليهم من أي ذنب كان، كما قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية عامة، إن الله عمم وأطلق، هذه الآية في التائبين، إن الله عمم وأطلق: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب، لأن الله عمم وأطلق، بخلاف آية النساء: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه في غير التائبين، لأن الله خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه بالمشيئة، دل على أنه في غير التائبين. أما هذه الآية في التائبين، لأن الله عمم وأطلق: إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمتى فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي إثبات اسمين من أسماء الله وهم التواب الرحيم، وأن من يعبد قال: عبد التواب، عبد الرحيم، عبد الشاكر، عبد العليم، كل هذه من أسماء الله يعبد لها، وكل اسم مجتمع على صفة العلم، صفة الشكر، شاكر، صفة التوبة، فهو سبحانه وتعالى يتوب على عباده يوفقهم للتوبة ثم يقبل توبتهم، كما قال الله تعالى في الثلاثة الذين خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. كيف ذلك؟ يعني تاب عليهم وفقهم للتوبة ليتوبوا ليقبل توبتهم ثم تاب عليهم ليتوبوا. فهو سبحانه يوفق للتوبة ثم يقبلها من عبده، فله الحمد والفضل سبحانه وتعالى. نعم. لا امتنع، هذا يمتنع عن البيان. أما التعليم، التعليم بغض الحاجة على حسب الحاجة، التعليم الزائد عن البيان عما يحتاجه الإنسان، لكن يمتنع عن التعليم ما أوجبه الله عليه، وهم الناس بحاجة إليه، وليس هناك حاجة يعلم الناس يبين لهم. نعم يجب عليه. نعم ما في شك ما أعظم الكبائر، أعظم من الوعيد هذا. نعم ها، ليس المؤمن باللعان ولا بالطعن ولا بالشارب. نعم لا، هذا الرسول قال لعن الله شارب الخمر، لعن الله أكل الربا، هذا لعن بحق، اللعن بحق، الذي يلعن من لعنه الله ورسوله هذا لعن بحق. يقول لعن الله أكل الربا، لعن الله السارق، لكن لعن الذي يكون في الحديث يكون الإنسان يلعن من لا يستحق اللعن، يكون على لسانه الطعن واللعن، دائم يلعن، تجد بعض الناس على لسانه اللعن، أي شيء يلعنه، يلعن دابة، يلعن إنسان، يلعن من تكلم معه، يلعن الجماد، هذا مهيئة. ليس المؤمن باللعان ولا بالطعن ولا بالفاحش البذيء. نعم نعم، معين وغير معين، إذا كان بغير حق. نعم أحسن الله عليك. ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة، ثم المصاحبة لهم في نار جهنم التي لا يخفف عنهم العذاب فيها. خالدين فيها، خالدين فيها أي في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة، ثم المصاحبة لهم في نار جهنم التي لا يخفف عنهم العذاب فيها، أي لا ينقص عما هم فيه، ولا هم ينظرون، أي لا يغير عنهم ساعة واحدة ولا يفتر. لا يغير عنهم ساعة واحدة ولا يفتر، بل هو متواصل دائم، فنعوذ بالله من ذلك. عنوان جواز لعن الكفرة. فصل: لا خلاف في جواز لعن الكفار، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الآئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره، فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن، لأن لا ندري بما يختم الله له. فأما الكافر المعين أحسن الله إليك، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن، لأن لا ندري بما يختم الله له. وقال الطائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين. وفي قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن، والله أعلم. نعم، هذه الآية يقول: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فيه بيان حكم الكافر، وأن من مات على الكفر الأكبر فإنه يلعن، ومصيره جهنم والعياذ بالله، مخلد فيها أبد الآباد، وليس له نصيب من الرحمة، ولا يستطيع أن يدفع أحد عنه عذاب الله، وليس له نصيب من الشفاعة، كما قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يقولونها شفاعة ولا عدل. فهذا في الكفرة. فالكافر الذي مات على الكفر الأكبر بأن جحد توحيد الله، أو أكل أحد أمر معلوم من الدين بالضرورة، أو عبد غير الله، هذا الذي مات على الكفر الأكبر هذا خالد مخلد في النار، وهو خالد في اللعنة التي تتبعه في قبره وتلحقه إلى يوم القيامة، هو مخلد في نار جهنم أبد الآباد، لا يخرجونها أبد الآباد. أما العاصي فإنه وإن خلد قد يخلد بعض العصاة، إلا أن خلود العصاة خلود مؤمد، فالخلود خلود مؤبد لا نهاية له، هذا خلود الكفرة. وثاني خلود مؤمد له أمد ونهاية، وخلود بعض العصاة الذين عظمت جرائمهم وفحشت قبائحهم كالقاتل، أخبر الله أنه يخلد لكنه خلود له نهاية. أما خلود الكفرة خلود مؤبد لا نهاية له. وفي هذه الآية دليل على أن الكافر مخلد في النار وأنه لا يمكن خروجه، وذلك أن الله حرم الجنة على الكافرين، قال تعالى إنهم يشركون بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي في بعض الغزوات إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالكافر لا حيلة في خروجه من النار ولا حيلة في إنقاذه من عذاب الله، ولو اجتمع أهل الأرض جميعا ما استطاعوا أن ينقذوه، ولو كان لهم الأرض ذهبا ما قبل منه فدية. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفسدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب مقيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فليجد من أحد ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، نسأل الله السلامة والعافية. فمن مات على الكفر لا حيلة فيه، فهم مخلدون أبد الأبد نعوذ بالله. هذا حكم الكافر، حكم الكافر الذي يموت على الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر أو الظلم الأكبر أو الفسق الأكبر. أما من مات على ما دون الشرك وما دون الكفر الأكبر فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وعفى عنه وأدخل الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه وهو على خطر من أن يعذب في قبره أو تصيبه الشدائد وأهوال يوم القيامة. وإذا دخل النار فإنه يعذب فيها على قدر جرائمه ثم يخرج منها، لا يؤب لا يخلد، لأن أصله طاهر، أصله التوحيد والإيمان فهو مؤمن، والذنوب كالنجاسة الطارئة بخلاف الكافر، فإن نجاسة نجاسة عينية كالكلب، الكلب إذا غسلته في البحر ما يطهر أبدا الأبد. فكذلك الكافر إذا دخل النار ما يطهر، يستمر فيها، بخلاف المؤمن، المؤمن فإن أصله طاهر لكن المعاصي طارئة عليه كالنجاسة التي تصيب الثوب أو البدن إذا غسلتها طهرت. فكذلك العاصي يطهر بالنار، إذا لم يعفو الله عنه يطهر بعفو الله إذا عفو الله عنه، وإذا لم يعفو الله عنه فلا بد أن يطهر بالنار على قدر جرائمه ثم يخرج منها. وأما اللعن المعين وفي دليل على جواز لعن الكفار بالعموم، وهذا لا خلاف فيه، وكذلك الفسق بالعموم لا بأس. فقال لعنة الله على اليهود، لعنة الله على النصارى، لعنة الله على الوثنيين، لعنة الله على المنافقين بالعموم لا بأس به، وكذلك بالعموم لعن المبتدعة والعصاة على العموم، تقول لعن الله السارق يعني جنس السارق، لعن الله أكل الربا، لعن الله من لعن والديه، لعن الله العاقل لوالديه، يعني الرسول لعنه، قال لعن الله السارق في الحديث، قال لعن الله من لعن والديه، لعن الله شارب الخمر، هذا على العموم. أما المعين من الكفرة والمعين من أهل البدع ففيه خلاف، فيه قول أهل، قيل إنه يلعن الكافر المعين، والصواب أنه لا يلعن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل إلى ما قدموا، إلا في حالة إلا من اشتد أذاه، من اشتد أذاه وعلى المسلمين وآذى المسلمين فإنه يلعن، كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم رعل وذكوان لما قتل القراء، وكما كان في صلاة الفجر يقرث على أقوام ويدعو له اللهم لعن صفوان بن أمية ويدعو عليهم والصحابة يؤمنون. فالكافر إذا اشتد إذا آذى المسلمين ولو كان حيا ولو كان معينا يلعن ويدعى عليه في القنوت. وكذلك الفاسق لا يعرف الصحيح لا يلعن المعين، فلان شرب الخمر لا يلعن، أو فلان سرق لا يلعن، يكفي إقامة الحد عليه. والدليل على هذا الحديث، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل يلقب يدعى عبد الله ويلقب حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يؤتى به ويجلد في شرب الخمر، فأتي به مرة وقد شرب الخمر ليجلد، فقال رجل من القوم أخزاه الله أو لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، يعني يكفي إقامة الحد عليه، تجمع له بين أمرين، بين اللعن، قال لا تعين عليه الشيطان، يكفي إقامة الحد عليه، فلا يلعن الشخص بعينه، لأنه إذا أقيم عليه الحد يكفي، وإذا لم يقم عليه الحد فأنت لا تدري ما حاله، قد يكون ما علم الحكم، وقد يكون تاب، وقد يعفو الله عنه فأنت لا تعلم عنه، وقد يصاب بمصائب كفر الله به عنه، فلا تلعن شخص بعينه ولو كان معينا ولو كان عاصيا. معين فلان بفلان، لكن تلعن على العموم. لعن الله من شرب الخمر، لعن الله لعن الله السراق، لعن الله شربة الخمر، لعن الله أكلة الربا، وكذلك الكفر، لعن الله اليهود والنصارى. هذا هو الصحيح من قوله العلماء. قال بعض العلماء يجوز أن يلعن الفاسق بعينه، لكن الصواب هو هذا، الصواب أن المعين لا يلعن لا من الكفار ولا من الفسقة والمبتدعين بعينه، ولكن يلعن الكفرة على العموم، يلعن الفساق والعصاة على العموم. نعم. إذا عرف أنه مات على الكفر وليس له شبهة، نعم يشهد له بالنار، إذا شهد له بالكفر شهد له بالنار، لأن النار لأن أهلها النار أهلها كفرة. أما إذا كنت ما تدري حاله هل قامت على الحجة أو ما قامت على الحجة فأنت يكفي على العموم. نعم. الكافر المؤذي للمسلمين اللعن يختلف عن الكافر المؤذي. نعم كما إذا عاد المسلمين يلعن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما دعا على العلو والإكرام من اشتد أذاه. نعم. للمسلمين. نعم. أحسن الله عليك. هل اللعن يا شيخ، هل الأذية أذية المسلمين أشد من الكفر؟ أذية المسلمين يعني مجازاة له، اللعن مجازاة له دنيوية. نعم. يدعى له وما يحكم عليه بالكفر. نعم. دعا عليه اللعن دعاء. نعم. أحسن عليك. مقابل الأذى، اللعن مقابل الأذى. نعم. عفى الله عليك. أحسن الله عليك. يقول ما تمزم لا تعلم، خلاص على العموم يكفي، ما تمزم. يشهد لكل، يشهد الكفرة بالنار على العموم، ويشهد المؤمنين بالجنة على العموم. أما المعين فلا يشهد عليه، المعين فلان بفلان من المؤمنين ما تشهد له بالجنة إلا ما شهد له النصوص كالعسل والمبشرين وغيرهم، لكن تشهد على العموم كل مؤمن في الجنة، تشهد بالنار كل كافر في النار. لا فلان فلان تشهد أنه في النار إن علمت أنه قامت عليه الحجة وأنه مات على الشرك وأنه يعبد الأصنام والأوثان، مات على الشرك وأنه دعي إلى الله وأصر، قال لا كذا، هذا لا بأس. أما إذا لم تعلم يكفي على العموم. ولكن أهل السنة يرجون المحسن ويخافون على المسيء، لا يشهدون المعين بالجنة ولا من أهل القبلة المصلين، لا يشهدون المعين بالقبلة بالجنة ولا بالنار، لكن يرجون المحسن ويخافون على المسيء. من رأيناه يفعل الخير وحافظ على المسيء نرجو له الجنة، ولكن ما نجزم ما نشهد له. ومن رأيناه يعمل المعاصي والمنكرات والفسق نخاف عليه من النار، ولكن لا نشهد له في النار، لكن بالعموم نشهد بالعموم كل مؤمن في الجنة كل كافر في النار. نعم.